سائلة تقول أنها تجد بيض دجاج كل مرة في مكان في البيت، مرة أمام الباب ومرة فوق المكتبة وأحيانا بين الملابس، وتقول نستغرب هذا، هل يكون سحرا وكيف نتخلص وماذا تفعل إن تكرر ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، وجود مثل هذا على غير هيئة صحيحة أو لا تعرف من أدخله إلى البيت أو كذا، هذا يؤخذ ويقرأ عليه المعوذات ويتلف ويحصن البيت والنفس بقراءة الأذكار، أذكار الصباح والمساء والاستعاذة بالله جل وعلا من شر ما خلق، فإن هذا من أعظم الأسباب لدفع ما قد يكون، ولا أجزم أنه يكون سحرا أو غير ذلك، لكن تحصين البيت وتحصين النفس من أعظم ما يكون من أسباب دفع البلاء الذي يكيد به الشيطان أو تكيد به شياطين الإنس، والله أعلم.